يقول السائل يقول في بعض البلدان يضعون فوق رأس الطفل قطعة من كيس أو قطعة من قطن فيه وفيها بعض الملح حفظا له من الجن، هل هذا يقول يعد من الشرك؟ هذا على كل حال إنه نوع من التمائم المحرمة، ولا يحفظ من الجن إلا الله عز وجل، وعلى الإنسان أن يتقي الجن بإذن الله بالأوراد المسائية والصباحية من الكتاب والسنة. وأما هذه الخرافات فلا أصل لها بالإسلام، وهي من الأشياء المحرمة ولا شك. ويقول ويفعلون أيضا ما يسمى بسبوع ميلاد الطفل، يرددون بعض الكلمات ويضعون إبريق فيه ماء وفيه بعض حبوب الفول والعدس والأرز، وضعونه في الغربال فوق رأسه. هذا كله من الخرافات التي لا أصل لها في الإسلام، وهي دخيلة على الدين، ومما يفعله بعض المبتدعين والناس الجهلة، فمن اتبعهم فإنه مخطئ، لأن هؤلاء ضالون ومضلون. يقول السائل ماذا يقال في التكبيرة الأخيرة من صلاة الجنازة؟ إن شئت تدعو وإن سكت فلا حرج، تدعو للميت بأن تقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، وإن سكت فلا حرج. يقول السائل الدم الذي يخرج من الأسنان أثناء الصيام هل يفطر الصائم؟ لا، أي شيء لم يتعمده الإنسان من رعاف أو أسنان أو جرح أو شيء هذا ما يضر، لأن الشيء اللي خارج عن إرادتك فهذا لا يضر، لكن لا تبتلعه. إذا خرج من أسنانك مع السواك أو غيره فابصقه، تمضمض ومجه. يقول السائل إذا مشى من أمامي رجل وأنا أصلي هل علي شيء؟ الأولى أن تحرص بقدر الإمكان أن يكون أمامك شيء يحدد موضع سجودك، تكون سترة، والإنسان ما يحمي من المسجد إلا موضع سجوده، فإذا مر الإنسان من وراء موضع سجودك فلا عليك منه ولا يضرك. أما إذا مر من بينك وبين سترتك لك حقا تمنعه، تدافعه بقدر الإمكان حتى ولو بالقوة إذا عاند. يقول السائل هل يجوز صيام يوم السبت؟ إذا صمت يوما قبله ويوما بعده فلا حرج، لكن إفراده مكروه كراهية وليس محرم، مثل الجمعة، إما أن تصوم قبلها يوم وبعدها يوم، وإلا فيكره أنك تفردها فتصومها وحدها، إلا أن يكون مثلا يوم الجمعة يوم عرفة ولم تستطع أن تصوم معها الخميس، فصم يوم الجمعة على أنه عرفة لا لأنها الجمعة. يقول السائل هل المعصية تضاعف أيضا في المدينة مثل مكة؟ على كل حال ما دام أن الأعمال الصالحة إن شاء الله تضاعف، فيخشى أنه حتى السيئات تضاعف، لأن حرمة الزمان والمكان هذه واجبة، أن الإنسان يحترم الزمان والمكان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعا لهم بالبركة كما دعا لأهل مكة بل وزيادة. وأيضا وردت أحاديث بالوعيد الشديد على من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فهذا يدل على أن السيئات فيها تضاعف. يقول السائل من أدى عمرة في شهر شوال هل عليه هدي إذا أدى فريضة الحج في هذا العام؟ إن جلس في مكة فإنه يكون متمتع فعليه الهدي، أما إن خرج فلا هدي عليه إلا إن عاد بعمرة أيضا متمتع أو قارن، أما إن عاد بحج فقط فهو مفرد ولا هدي عليه. قل هل يكفي أن يعني يدفع قيمتها إلى البنك الإسلامي؟ يكفي ما دام أن الدولة اعتبرته ينوب عن الناس ووكيلا عنهم لتيسير أمورهم، وهذا البنك موثوق به وملتزم بالقيام بالواجب، فإنها إن شاء الله تبرأ ذمتك إذا وكلتهم، لأنه وكيل والوكيل يقوم عن ما وكله بالواجب. يقول هل يجوز أن يفتح حسابا في بنك ربوي للتجارة؟ إذا كان يريد النار يفتح، ما في مانع، النار مفتوح لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، إذا كان له جلد على النار يبغى دينار بالنار كيف. يقول السائل هل يجوز الاستياك في المسجد؟ لأن سمعنا البعض يمنع من هذا. إيش؟ تسوق داخل المسجد. لا، التسوق ما ليس ممنوع، لكن إذا خشيت أنه يكون فيه فضلات أو دم أو نحو ذلك ابصقه بالمنديل وضعه في جيبك أو في مكان الزبالة، إذا كان معد في مكان الزبالة في المسجد سطل ولا نحو ذلك. وأما التسوق في المسجد ليس محرم ولا ممنوع. يقول السائل ما حكم شرب الماء والإنسان واقف؟ لا بأس بذلك، لكن الأفضل الجلوس. يقول السائل هل يجوز الاعتكاف في غير المسجد النبوي، المسجد الحرام والمسجد الأقصى؟ ورد نهي بذلك. المساجد كلها مكان عبادة واعتكاف، أجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يعني ما يعتكفون، يعني كلهم يجون يأتون للحرمين ولا ما يعتكفون؟ كل اللي في بقاع الأرض، كل مساجد الله بيوته وهي محل عبادته، الاعتكاف والصلاة والتلاوة والذكر والعلم هي كلها تعمر بعبادة الله ومن ذلك الاعتكاف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. اللهم صل وسلم.